السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نبدأ درسنا 14 من قراءة كتاب شرح منظومة لغة المحدث، وقد وصلنا إلى باب رد الرواية من جهة الطعن في الراوي. وقبل أن ندخل في الدرس نذكر بما أخذناه في الدروس السابقة، فإننا قد تكلمنا في بداية الكتاب عن مقدمات فيها الحديث عن علوم الحديث وعن أبواب علم الحديث، وكذلك عن تقسيمات وتعريفات. تحدثنا كذلك عن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وتحدثنا عن أنواع المتون وعن أنواع الأسانيد، ثم تحدثنا عن شروط الحديث الصحيح، وتحدثنا عن أشهر المصطلحات التي يعبر بها عن قبول الرواية، ثم تكلمنا عن كون الحديث على شرط البخاري ومسلم أو أحدهما، ثم انتقلنا إلى الحديث عن نقد الرواية أو رد الرواية، يعني ما هي الأسباب التي ترد بها الرواية. تكلمنا أولا عن السقط في الإسناد، وتكلمنا عن صور هذا السقط، منها الحديث المعلق، الحديث المنقطع، الحديث المعضل، الحديث المرسل، التدليس بأنواعه، وتكلمنا عن الإرسال الخفي، وتكلمنا عن الشروط التي قبل بها بعض أهل العلم بالحديث الحديث المرسل واحتجوا به. والآن يعني وصل الحديث معنا إلى، طبعا بعد ذلك ذكرنا تنبيهات مهمة كيف يعني ننقد الرواية من حيث الاتصال والانقطاع، إلى أن وصلنا إلى رد الرواية من جهة الطعن في الراوي. هذا شباب يسمى بعلم الجرح والتعديل، أو بعلم الرجال، أو بنقد الراوي. ومعنى نقد الراوي يعني اختبار حال الراوي، اختبار حال الراوي. علم الجرح والتعديل يحتاج طالب العلم أن يعرفه، وأن يعرف نشأته، وأن يعرف القواعد التي يتخذها النقاد للحكم على راو ما، وأن يعرف كذلك الألفاظ التي يعبر بها عن حال الراوي. فإنهم مثلا يقولون في الراوي إنه ثقة أو حجة أو صالح أو ضعيف، أو منكر الحديث أو متروك أو وضاع أو كذاب أو دجال. كل هذه مصطلحات يطلقونها، أو يقولون ليس به بأس أو ليس بالقوي، أو مثلا يكتب حديثه ولا يحتج به، إلى غير ذلك من الألفاظ يحتاج الطالب أن يعرف دلالاتها، وأن يعرف أنها قد تختلف من إمام لآخر حتى في العلم الواحد. كذلك يحتاج الطالب أن يعرف من هم الأئمة المعتبرون النقاد، وأن يتعرف على شيء من منهجهم، أن يتعرف مثلا على منهج يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، وثم الدارقطني، وكذلك يتعرف على منهج طبعا أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي، إلى غير هؤلاء من الأئمة النقاد الذين لهم كلام معتبر في علم الرجال. يحتاج كذلك أن يعرف الكتب التي جمعت كلام هؤلاء، فإن لعلم الجرح والتعديل كتبا، هذه الكتب جمعت كلام الأئمة في الرواة، فمنها ما اختص بالكتب الستة، ومنها ما كان عاما يتكلم عن الرواة الذين كانوا في بلدة معينة، أو الذين دخلوا بلدة معينة، أو يتكلم عن الرواة الذين كانوا في زمن معين أو في طبقة معينة. من ذلك مثلا كتاب التاريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكذلك مثلا سلسلة كتاب الكمال الذي هذبه المزي بعد ذلك في تهذيب الكمال، ثم ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم في تقريب التهذيب، وكذلك في الكتب التي تكلمت عن الضعفاء والمتروكين والمجروحين، كالضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي والمجروحين لابن حبان، ثم الكتب المتأخرة كميزان الاعتدال ولسان الميزان، إلى غير ذلك من الكتب. يحتاج الراوي أن يتعرف على كل هذا النسق، ثم يحتاج الطالب كذلك أن يتدرب على كيفية صنع ترجمة للراوي. يعني الطالب يحتاج أن يتدرب كيف يصنع ترجمة لراوي، سواء أراد أن يصنع له ترجمة خاصة في حديث معين، أو يصنع له ترجمة عامة يعرف بها حال الراوي، ويعرف ما المآخذ عليه، ويعرف هل هو ثقة في كل شيوخه، أو هل هو ثقة في كل البلدان التي حدث فيها، هل هو ثقة في كل الأوقات التي حدث فيها، في كل الموضوعات التي حدث فيها، هل يعني أخذ عليه بعض المآخذ، هل هو يدلس، هل هو ضعيف في بعض شيوخه، إلى آخر ذلك. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى، احنا نبدأ من صفحة 264. قال الشيخ طارق حفظه الله: الطعن وأنواعه. قال: الطعن يكون في الراوي تارة وفي المروي تارة أخرى. والطعن في الراوي قد يقدح فيه وقد لا يقدح، وإذا قدح قد يخصه وقد يستلزم القدح في المروي أيضا، وكذلك القول في المروي سواء. فالأقسام على هذه ستة، على هذا ستة: طعن في الراوي لا يقدح مطلقا، وطعن في الراوي يقدح فيه فقط، وطعن في الراوي يقدح فيه ويستلزم القدح في المروي، وطعن في المروي لا يقدح مطلقا، والخامس طعن في المروي يقدح فيه فقط، والسادس طعن في المروي يقدح فيه ويستلزم القدح في الراوي. وهك تفصيل القول في موجبات الطعن في كل من الراوي والمروي وما يتعلق بها في فصلين. ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ نحن عندنا راوي ورواية، راوي ورواية. يعني مثلا يا شباب، الإمام مسلم حينما يقول: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فالراوي عندنا هنا مسلم، وكذلك الراوي يحيى، وكذلك مالك ونافع وعبد الله بن عمر، كل هؤلاء رواة. وعندنا رواية، رواية الراوي تبدأ من عنده. يعني مثلا رواية الإمام مسلم هنا ليست هي متن الحديث فقط، وإنما الرواية تبدأ من حين قال مسلم: حدثنا فلان. واضح يا شباب؟ فالنظر في الراوي والنظر في الرواية. نحن نريد من الراوي أن يؤدي الرواية كما تحملها. فنحن هنا لنا نظران، نظر عام ونظر خاص. ننظر إلى الراوي بغض النظر عن روايته المعينة، فنحكم على هذا الراوي. كيف نحكم عليه يا شباب؟ ننظر إلى اعتبارات. الاعتبار الأول قدر، ننظر إلى قدر ما روى الراوي. يعني هذا الراوي مثلا كم رواية رواها؟ يمكن أن يكون روى 1000 رواية، يمكن أن يكون روى مثلا 10,000 رواية مثلا. فننظر إلى قدر ما روى، ونسبة الخطأ إلى نسبة الصواب، وننظر كذلك إلى نوع أخطائه، ربما يخطئ أخطاء يسيرة أو أخطاء كبيرة. من مجموع ذلك يا شباب نخرج بحكم عام، مثلا هذا الراوي يعني 90% أو 80%، فيطلق الناقد عليه ألفاظا تناسب هذا الحال، فيقول مثلا: هو ثقة، أو هو صدوق، أو هو صدوق يخطئ، أو هو ضعيف، أو هو متروك، أو هو منكر الحديث، إلى غير ذلك من الألقاب. هذا الحكم العام يا شباب حينما ندخل على دراسة رواية معينة خاصة لذلك الراوي، فإننا نحتاج إلى أمر زائد. فالحكم العام هنا ينفعنا، لكنه لا يستلزم الحكم الخاص. يعني ليس كل راو ثقة يجب أن يكون، يعني كون الراوي ثقة لا يستلزم أن تكون كل رواياته صحيحة، وكون الراوي متوسطا لا يستلزم أن تكون كل رواياته حسنة، وكون الراوي ضعيفا لا يستلزم أن تكون كل رواياته ضعيفة. واضح؟ إذا القاعدة المحكمة هنا: لا تلازم بين الحكم العام على الراوي والحكم الخاص عليه في رواية معينة أو في شيخ معين أو باعتبار معين. واضح يا شباب؟ مثلا عندنا راوي مثل معمر ابن راشد رحمه الله، فهذا راوي مكثر من الشيوخ ورحال، ذهب إلى كثير من أهل زمانه من كبار الحفاظ والمكثرين، لكن هو في الجملة ثقة، لكن هل هو ثقة في كل شيوخه الذين حدث عنهم؟ لا، هو مثلا روى عن الزهري وأبي إسحاق السبيعي، وروى عن قتادة وعن الأعمش وعن يحيى بن أبي كثير وعن هشام بن عروة، وروى عن ثابت البناني وعن عمرو بن دينار. هل هو ثقة في كل هؤلاء؟ لا، إنما إن هو ثقة في بعضهم كالزهري ويحيى بن أبي كثير، وهو يخطئ في يعني أكثر هؤلاء، وليس من الثقات الحفاظ فيهم. إذن الراوي الواحد يا شباب لا يصح أن نعامله تعاملا رياضيا، بحيث أن الراوي الثقة يجب أن يكون كل حديث له صحيحا، والراوي المتوسط يجب أن يكون كل حديث له متوسطا، والراوي الضعيف يجب أن يكون كل حديث له ضعيفا. هذا ليس صحيحا، لأن الراوي الثقة قد يخطئ، والراوي الضعيف قد يصيب، وقد يتابعه ما يشهد له بضبطه. الشيخ هنا تحدث عن أقسام. هذه الأقسام يعني هي في رأيي ربما يعني إيه فيها تفاصيل كثيرة لا يحتاجها الطالب. يعني هو قال هنا وهنا مثلا: الطعن في الراوي لا يقدح مطلقا، وطعن في الراوي يقدح فيه فقط. شوفوا يا شباب، نحن عندنا نظران في كل راوي، ننظر نظرة عامة في هذا الراوي، ننظر فيها إلى قدر ما روى، وإلى قدر الخطأ بالنسبة للصواب، وما هي المآخذ على ذلك الراوي. ثم ننظر إلى الرواية المعينة، هل هذا الراوي أصاب في تلك الرواية أم لا؟ كيف نعرف أنه أصاب؟ بمقارنة رواياته بروايات الثقات. ولو انفرد هو بالرواية فإننا نحكم عليه كذلك. إذا كان الأغلب من حال الراوي موافقة الثقات إذا شاركهم، فإنه إذا انفرد عنهم يقبل تفرده. وإذا كان الأغلب منه مخالفة الثقات، فإنه إذا انفرد لم نقبل تفرده، وهكذا. إذا تقسيم الشيخ هنا يا شباب يعني لا أريد أن يعني يصعب عليكم، هو باختصار يا شباب يعني يريد أن يقول: ليس كل مأخذ أو طعن في الراوي يجب أن يقدح في روايته المعينة. يعني يا شباب، يعني مثلا لو أن أنا أقرأ مثلا في ترجمة حماد بن سلمة، فوجدت أن النقاد قالوا: حماد بن سلمة يخطئ في روايته عن قتادة وعن عمرو بن دينار، واضح؟ وهو أوثق الناس في روايته عن ثابت البناني. هذه معطيات يا شباب. فأنا لما قرأت حديثا معينا وجدت أن حمادا يرويه عن ثابت البناني عن أنس، إذن هذا الحديث صحيح، واضح؟ الطعن الذي وجه إلى حماد بن سلمة بكونه يخطئ في قتادة وفي عمرو بن دينار لا أحتاجه هنا. لماذا؟ لأن الرواية يرويها حماد عن ثابت، واضح يا شباب؟ مثلا عندي طالب، هذا الطالب مثلا له شهادة، مثلا جاب في الإنجليزي، في اللغة الإنجليزية مثلا 100 من 100، وفي اللغة العربية جاب 50%، واضح؟ يعني هو متوسط أو مقبول، يعني فيه ضعف، لكنه تقدم إلى وظيفة لا تعتمد ولا تحتاج إلا اللغة الإنجليزية. إذن ضعفه في اللغة العربية هنا لا يعنينا، واضح يا شباب؟ فبالتالي ليس كل مأخذ على الراوي يجب أن يطعن في روايته، واضح يا شباب؟ والعكس، يمكن أن يكون الطعن في الراوي أو المأخذ الذي أخذ على الراوي يجرحه في تلك الرواية المعينة. مثلا إذا عرفت أن جرير ابن عبد الحميد الضبي هو ثقة في الجملة لكنه يخطئ في الأعمش، ثم انفرد برواية عن الأعمش، إذن هذا الضعف لا يؤثر على الراوي فقط، وإنما كذلك يؤثر على روايته تلك، لأن المأخذ موجود هنا ومتحقق، واضح يا شباب؟ وهو أن جريرا انفرد عن الأعمش، وهو لا يقبل تفرده عن الأعمش، واضح يا شباب؟ طيب نبدأ في القراءة، نحن في صفحة 266. طبعا يا شباب معلش، أنا إحنا يعني في هذه الأيام نأخذ دروسا ربما طويلة شيئا ما، وربما كذلك نأخذها يعني كل يوم، لأني تقريبا بعد أسبوع إن شاء الله هنأخذ أسبوع راحة، لأن عندي دروس في بلد معينة، فممكن يعني يصعب عليا إن أنا أعطيكم فيها دروسا، فلذلك إحنا يعني نحاول نضغط عشان ننهي كتاب العبودية، وننهي كذلك كتاب لغة المحدث، ثم يكون عندكم أسبوع للمراجعة، ونعقد امتحانا في الكتابين، وهكذا إن شاء الله. طيب يا شباب، نحن في صفحة 266. قال الحافظ ابن حجر: الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط. فهو إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك، أو تهمته بذلك، يعني يتهم بالكذب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني حديث تأكدنا أنه كذب ولم يروى إلا من جهة ذلك الراوي، ونحن لا نقطع بكون الراوي كذابا، لكنه يصير متهما بالكذب. قال: أو تهمته بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في حديث الناس، وكذا من عرف بالكذب في حديث الناس، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. أو فحش الغلط، أي كثرته أو غفلته عن الإتقان، أو غفلته عن الإتقان، يعني غفلة الراوي عن الإتقان، أو فسقه، أي بالفعل والقول مما لا يبلغ الكفر، أو مخالفته، أي للثقات، يعني مخالفة الراوي للثقات، أو جهالته بألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة ولا بنوع شبهة، أو سوء حفظه وهي عبارة عمن يكون ليس غلطه أقل من إصابته. يعني يا شباب، نحن حينما ننظر إلى راوي، يا شباب، ماذا نريد من الراوي حتى نقبله؟ نحن نريد من الراوي أن يؤدي الرواية كما تحملها، لكننا نريد أن يكون الراوي صادقا حافظا، يعني أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا. طيب، ما هي الأشياء التي تنافي العدل أو العدالة أو الضبط؟ فالحافظ هنا ذكر طبعا أشد هذه الأمور أن يكون كذابا، اكتشف أنه يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه يتهم بالكذب. كيف يتهم بالكذب يا شباب؟ أن ينفرد برواية وتكون الرواية مخالفة للقواعد المعلومة، أو من عرف بالكذب في حديثه مع الناس، وإن لم يكتشف كذبه أو لم يثبت وقوع الكذب منه في الحديث النبوي. كذلك من هؤلاء، وهو يعني طعن خاص بالضبط، وهو فحش الغلط، يعني أن يكون هذا الراوي كثير الخطأ، ويعني عظيم الخطأ، يعني يخطأ في أشياء لا يخطأ فيها، واضح؟ فكثرة الخطأ هذه تجعل الحكم العام عليه يعني أنه منكر الحديث أو متروك الحديث. أقل من ذلك هو الغفلة. الغفلة يعني أن يكون فيه نوع خطأ، يعني يصيب في أشياء كثيرة لكنه يخطئ كذلك، وليس الأغلب عليه الخطأ. والفسق هذا يخص باب العدالة، أن يفعل شيئا مفسقا بالفعل أو القول لكنه لا يبلغ حد الكفر، أو الوهم بأن يروي على سبيل التوهم، وهذا قريب من فكرة الغفلة، هذا قريب من فكرة الغفلة، أو مخالفته، أي للثقات. وكذلك مخالفته للثقات هي نوع من الغفلة، وهي نوع من الوهم. ففي رأيي يمكن أن يعني يجعل كل تلك الأنواع في قسمين، قسم يخص العدالة وقسم يخص الضبط. أو جهالته، جهالة الراوي يا شباب، إما أننا لا نعرف هذا الراوي، أو أننا نعرفه لكن لا نعرف جرحه ولا تعديله. طيب، كيف ونحن لا نعرف جرحه ولا تعديله، لماذا نرد روايته؟ لأننا لا نعلم حاله، فعلى الأقل نحن متوقفون في قبول روايته. قال: أو بدعته، وسيأتي الكلام عن البدعة، وأن الراوي إذا ثبت عليه البدعة لكنه كان صادقا حافظا ضابطا لا يخالف الثقات، فإننا نقبل حديثه ما لم يأتي بشيء منكر. واضح؟ سيأتي هذا إن شاء الله. أو سوء الحفظ، كذلك سوء الحفظ قريب من فكرة الوهم، وقريب من فكرة الغفلة، وقريب من فكرة الغلط. واضح؟ لأن سوء الحفظ هو الذي ينتج عنه المخالفة، وينتج عنه الوهم، وينتج عنه الخطأ. قال الشيخ العدل، سيتكلم الشيخ عن العدالة. العدل من كان أكثر أحواله طاعة الله، من كان أكثر أحواله طاعة الله، المفروض طاعة الله. من كان أكثر أحواله طاعة الله وليس طاعة الله، بأن يجتنب الكبائر ويتقي في غالب أمره الصغائر. قال الإمام الشافعي: لا أعلم أحدا أعطى طاعة الله حتى لم يخلطها بمعصية إلا يحيى، إلا يحيى بن زكريا. طبعا هو بيعتمد في ذلك على حديث رواه الإمام أحمد: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى ابن زكريا. والحديث يعني فيما يبدو أنه هو لا يثبت، يعني لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المهم، قال الشافعي: ولا عصى الله فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح. يعني ننظر إلى الغالب، ولذا قلت، يعني الشيخ طارق يقول: ولذا قلت في الغالب، لأن متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال، أدانا ذلك إلى أنه ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها. طيب، قال الشيخ: وينبغي أن يتنبه إلى هذه الأمور. الأمر الأول: لا شك أن الكافر ساقط العدالة فلا يقبل خبره، وكذلك الفاسق، فيجب أن يكون الراوي وقت روايته للحديث مسلما، وإن لم يجب ذلك وقت تحمله. فلا يشترط في الراوي العدالة وقت تحمله الحديث، فقد يتحمل الحديث وهو كافر، وقد يتحمل الحديث وهو فاسق، وقد يتحمل الحديث وهو مخروم العدالة، ولكن العبرة بحاله وقت صالح. هذه صالح ابوي سكت، ها تعرف دي؟ ولكن العبرة بحاله وقت تأدية الحديث، فلا بد وأن يكون عدلا سالما من الكفر، سالما من الفسق، سالما من خوارم المروءة. سيأتي الحديث عن فكرة الكفر وفكرة الفسق وفكرة خوارم المروءة كذلك، يعني التي أعطاها كثير من المتأخرين اعتناء وتكلموا فيها، ولم يكن لها ذكر معتبر عند المتقدمين، ولا تقدح في رواية الراوي، وحتى من ترك الرواية عن بعض الرواة بسبب ما يقال في أنه يعني يضعف المروءة، يعني عوتب في ذلك، أو أنه ندم على تفويته ذلك الخير بهذه الأمور التي ظنها تقدح في العدالة. طيب، نفهم الفكرة دي يا شباب. إحنا عندنا الراوي يا شباب يعيش مرحلتين: مرحلة التحمل ومرحلة الأداء. يعني مثلا يا شباب، أبو هريرة رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول، مثلا لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأبو هريرة رضي الله عنه هنا تحمل الرواية، فلو لما أبو هريرة يؤدي الرواية فهذه المرحلة الثانية. فالراوي يا شباب يعيش مرحلتين: التحمل والأداء. واضح يا شباب؟ نحن نشترط العدالة في الراوي وقت أدائه، لأن وقت الأداء نحتاج أن يكون الراوي صادقا. واضح يا شباب؟ يمكن أن يتحمل الراوي الرواية وقت كفره أو وقت فسقه ولا يكون مسلما، لكننا إذن العدالة شرط في الأداء وليست شرطا في التحمل. وعندنا أحاديث منها شباب، مثلا الحديث مثلا رواية أبي سفيان، أبو سفيان لما في قصة هرقل كان أبو سفيان كافرا، وفي حديث الجساسة الذي رواه مسلم: تميم بن أوس الداري كان كافرا، لكنه قص علينا هذه القصة أو ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، وإن كان هذا الحديث بعض أهل العلم له نقد فيه، ربما نتكلم عنه في وقت لاحق، يعني من حيث نكارة المتن. كذلك جبير بن مطعم رضي الله عنه لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، روى لنا تلك الرواية بعد إسلامه رضي الله عنه. وكذلك تروى قصة عن القعنبي مع شعبة بن الحجاج، أن القعنبي كان قاطع طريق أراد أن يسمع من شعبة حديثا، فشعبة حدثه، يعني هدد شعبة حتى يسمع منه الحديث، فأخبره شعبة بحديث يناسب هذا الموقف: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن القعنبي حدث بهذه الرواية بعد توبته وبعد استقامته. وطبعا القعنبي يا شباب من أوثق الرواة على الإطلاق، ومن أوثق الرواة عن الإمام مالك، ومن أوثق من رووا الموطأ. إذن يا شباب، الأمر الأول: العدالة تشترط في الراوي عند الأداء ولا تشترط عند التحمل. الأمر الثاني: الفاسق لا يقبل حديثه لأنه مخروم العدالة. يعني هذه الألفاظ في رأيي ليست هي الأضبط، هو لا يقبل حديثه لأنه ليس فيه قدر العدالة المرادة في قبول الرواية. ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن العدالة لا يطعن فيها إلا بعصيان قد اتفق على كونه فسقا، أو على كونه معصية، أو على كونه مما تخرم به العدالة. فإنه ربما وقع من الراوي شيء هو في مذهبه أو مذهب أهل بلده من المباحات، وفي مذهب المجرح من المعاصي، فإذا بالمجرح يجرحه به على أساس أنه فعل ما يوجب الجرح في مذهبه، ولكنه ليس كذلك في مذهب الراوي، فلا يجوز، والحالة هذه إسقاط عدالة الراوي بمثل هذا. يعني يا شباب، يعني الإمام هنا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله يريد أن يلفت انتباهك إلى أمر، وهو أنك يجب أن تعرف سبب الجرح. يعني إذا جرح عالم راويا من الرواه في عدالته أو ضبطه، يجب أن تعرف سبب الجرح. فهو ربما وصف راويا بالفسق، واضح؟ مع أن هذا الراوي فعل أمرا يراه مباحا، يراه جائزا، لكن هذا الأمر في عرف ذلك الجارح أو العالم الناقد يعني يعد مفسقا. سيضرب الشيخ هنا مثالا مشهورا جدا، وهو أشهر مثال في هذا الباب، وهو أن أهل الكوفة يرون جواز شرب النبيذ ويفرقون بينه وبين الخمر، بينما أهل الحجاز لا يفرقون بينهما ويعتبرون الكل خمرا. يعني يا شباب، أهل الكوفة يرون أن الخمر فقط هو من العنب، يعني عصير العنب، واضح يا شباب؟ أما ما أسكر من غير ذلك فهو عندهم يعني مباح، وعلى تفاصيل في ذلك ينبغي أن لا يصل إلى حد السكر أو نحو ذلك. المهم أنهم يرون شراب النبيذ ليس من الخمر المحرم. قال الشيخ: فإذا رأيت الحجازية يطعن في الكوفي بحجة أنه كان يشرب الخمر، فاعلم أن هذا من ذاك، يعني أنه لم يطعن فيه لكونه شرب خمرا، وإنما شرب ما هو في مذهبه مباح. قال الدوري في تاريخه: سمعت يحيى بن معين يقول: حدث يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال: رأيت بريدة بن سفيان يشرب الخمر في الطريق، في طريق الري. بريدة هذا هو الذي روى حديث الأشربة المعروف والذي خطأه فيه الأئمة، وهذا يدل على أنه إنما كان يشرب نبيذا لا يشرب خمرا، وإنما سماها محمد بن إسحاق خمرا لأن محمد بن إسحاق حجازي ويتكلم بما سماها، ويتكلم بما يعرفه هو وبما يعرفه أهل بلده وبما عليه مذهبه. ولهذا قال الدوري: والذي يظن ببريدة بن سفيان أنه شرب نبيذا فرآه محمد بن إسحاق فقال: رأيته يشرب خمرا. وذلك أن النبيذ عند أهل المدينة ومكة خمر، لا أنه يشرب خمرا بعينها إن شاء الله، فهذا وجه الحديث عندي. فانظر إلى هذا الإمام كيف أن معرفته بمذاهب الأئمة ساعده على معرفة وجه الكلام وعلى تبرئة بريدة من أن يكون قد وقع في هذه المعصية، ألا وهي شرب الخمر، إنما كان يشرب النبيذ الذي هو في مذهبه ومذهب أهل بلده حلال وليس خمرا. واضح يا شباب؟ يبقى هذا أمر مهم جدا، وهو تفسير الجرح. فربما يوصف الراوي بمفسق، فإذا يعني فهم الكلام على وجهه علم أن ذلك الراوي إنما كان يستحل ذلك في مذهبه ولا يراه خمرا، فلا يفسق الراوي بهذا الاجتهاد، وإن كان الفقيه أو المفتي ينكر عليه ذلك، هذا أمر آخر يا شباب. يعني كونك تنكر هذا المذهب وتخطئه وتبين أن الخمر هو كل ما أسكر من أي نوع، خلاص هذا أمر. أما أن تجعل الراوي فاسقا بمجرد ذلك فهذا هو الخطأ. وهناك نصوص عن الإمام الشافعي رحمه الله سيأتي ذكرها إن شاء الله بتفصيل حينما نقرأ كتاب تحرير علوم الحديث للجدية. كل هذه المسائل يا شباب ستعاد معنا بتفصيل وبأقوال لأهل العلم كثيرة تشرح هذه الأفكار إن شاء الله. قال الشيخ: الأمر الثالث حكم المصر على الخطأ. والمصر على الخطأ نوعان. نوع أول وهو من غلط في رواية حديث ما وبين له أو وبين له عالم مجتهد من أئمة الحديث غلطه في هذا الحديث ثم لم يرجع عنه وأصر على روايته لذلك الحديث آنفا من الرجوع عما خرج منه، وإن كان شيئا يسيرا فقد وجب جرحه بهذا وترك حديثه لتعديه ما ليس له. يعني النوع الأول يا شباب هو شخص أخطأ وبين له العالم المشهور بالعلم والحفظ، بين لهذا الراوي خطأه ثم أصر الراوي واستنكف من الرجوع، فهذا يترك العلماء حديثه. واضح يا شباب؟ كما قال السهمي، يعني هذا نقل أذكره لكم مهم في هذه الفكرة: سألت أبا الحسن الدرقطني عمن يكون كثير الخطأ، قال: إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. واضح يا شباب؟ كذلك ابن معين قال: ما رأيت على رجل خطأ إلا سترته وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجلا في وجهي بأمر يكرهه، ولكن أبين له خطأه فيما بيني وبينه، فإن قبل ذلك وإلا تركته. يعني تركته هنا بمعنى الترك الاصطلاحي، يعني بينت أنه متروك الرواية. مش معنى تركته هنا أن أنا تركته ولم أتكلم عنه، لا، معناها أنه يقدح فيه بذلك. النوع الثاني يا شباب من المخطئ أو المصر على الخطأ هو من حدث بالشيء الذي أخطأ فيه وهو لا يعلم أنه خطأ، ثم تبين له وعلم فلم يرجع عنه وتمادى في روايته بعد علمه أنه أخطأ فيه في أول الأمر، وهذا يكون بذلك كذابا أو في حكم الكذاب لروايته ما يعلم هو أنه أخطأ أنه خطأ. والفرق بين الرجلين أن الأول ليس متيقنا أنه أخطأ، لأنه يرى الحديث في كتابه مثلا ولا يتصور هو أنه أدخل عليه وهو لا يعلم، فكان جانب التوقف في تصحيح المصحح عنده قويا، غير أنه يدخل في جملة المتروكين لتعديه ما ليس له، لأنه ليس من أهل الشأن، ليس من أهل هذا الشأن الذين يميزون الصواب من الخطأ، وواجب عليه أن يخضع لأهل الشأن إذا بينوا له خطأه، وعدم خضوعه لم يوجب ترك الحديث. واضح يا شباب؟ يعني الشيخ هنا يقول الفرق بين الأول والثاني: الأول ليس متيقنا من كونه أخطأ، ولكن خطأه في ماذا شباب؟ أنه لم يذعن إلى النقاد الذين نبهوه، كان يجب عليه أن يرجع عن كلامه حيث بينوا خطأه. أما الثاني فهو متيقن من خطئه ومع ذلك يحدث به، فهذا يدخل في الكذب. واضح يا شباب؟ كذلك هنا نص لشعبة بن الحجاج يقول لما سئل من الذي تترك الرواية عنه، قال: إذا تمادى في غلط مجمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه، أو رجل يتهم بالكذب. واضح يا شباب؟ طيب نقرأ الكتاب، نحن في صفحة 271. قيل للإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ يعني كأنهم قالوا له: هذا يخطئ وهذا يخطئ، أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب يخطئ وسفيان بن وكيع يخطئ، فلماذا رويت عن الأول وتركت الثاني؟ فقال: لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها عن آخرها، إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء،

وإما أن يكون اعتماده على كتاب كتب فيه الروايات فهو يحدث من كتابه، بشرط أن يكون كتابه صحيحا، يعني ما كتب فيه صحيح، وبشرط أن يكون كتابه مقابلا، يعني يقارن كتابه بأحاديث الثقات أو بكتب الثقات. واضح يا شباب؟ فنحن نريد في نهاية الأمر أن يؤدي الرواية، أن يؤدي الراوي الرواية كما تحملها بأي شكل كان، هل اعتمد على حفظه، هل اعتمد على كتابه، هذا لا يهمنا. المهم أن تعرف أن ضبط الكتاب، بعض الرواة إذا كان حفظه أو ضبطه ضبط كتاب، ربما إذا حدث من حفظه يخطئ، فنحن نريد من الراوي أن يكون أمينا، أن يكون ضابطا في نقله الرواية. واضح يا شباب؟ وبين بين الشيخ طارق أن يعني كثيرا من المحدثين كان ضبطه ضبط صدر وضبط كتاب، يعني كان يحفظ الأحاديث ومع ذلك لا يحدث إلا من كتبه، زيادة في الإتقان وزيادة في التحري والتثبت. طيب يا شباب، إذن هنا عرفت أن بعض الرواة يمكن أن يكون ثقة إذا حدث من كتابه، ويكون ضعيفا إذا حدث من حفظه، ويشترط في الكتاب أن يكون صحيحا وأن يكون بعيدا عن أيدي وراق السوء، لأن بعض الرواة كان تدس لهم الأحاديث في صحائفهم وفي أوراقهم، وكان لغفلته يروي الروايات المنكرة وهو لا يشعر. طيب، الشيخ هنا سيتكلم عن يعني فوائد في مسألة الضبط والعدالة أو الثقة عموما. نحن في صفحة 274 شباب. قال: هذه الشرائط التي اشترطها العلماء في الرواة من عدالة وضبط تشترط أيضا في الرواة الذين ينقلون أقوال أئمة الجرح والتعديل عليهم رحمة الله في الرواة، لأن هؤلاء رواة وهؤلاء رواة، وهؤلاء ينقلون أخبارا وهؤلاء ينقلون أيضا أخبارا، فالكل إنما يروي أخبارا عن غيره، سواء كانت تلك الأخبار مرفوعة أو موقوفة، وسواء كانت هي من أقوال أئمة الجرح والتعديل عليهم رحمة الله، فلا فرق بين أن يروي الراوي حديثا مرفوعا أو موقوفا، وبين أن يروي كلاما عن إمام من أئمة الجرح والتعديل يتعلق بالحكم على الرواة بالجرح والتعديل، بل ربما كان اشتراط ذلك في ناقل أقوال المجتهدين في الرجال أولى من اشتراطه في ناقل الأخبار والروايات المرفوعة أو الموقوفة، ذلك أن الخطأ أو الكذب في رواية تعديل لبعض الرواة الضعفاء يترتب عليه قبول أخبار ذلك الراوي، وقد يكون من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيترتب على هذا من الفساد أكثر مما يترتب على خطأ أو كذب في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخطأ أو الكذب في رواية الجرح في من هم ثقات، فقد يترتب عليه إسقاط أحاديث كثيرة صحيحة، وذلك أشد ضررا من الخطأ أو الكذب في حديث واحد، بل تشترط أيضا العدالة والضبط في الإمام المجتهد المتكلم في الرجال بالجرح والتعديل، فأما اشتراط العدالة فواضح، حتى لا يكون هذا المتكلم في الرجال يتكلم بالمحاباة أو بالهوى أو بالتشفي، وأما الضبط فلأن هذا الإمام أو ذاك إنما يحكم على الرواة غالبا بمقتضى رواياتهم، فإذا رأى الراوي قد وافق غيره من الثقات علم أنه ثقة، وإذا رآه يخالف كثيرا علم أنه ضعيف، فإذا كان هذا المجتهد هو نفسه غير ضابط ولا متثبت فيما ينقل، فلربما ضعف راويا بمقتضى رواية لهذا الراوي تخالف ما يرويه الثقات، ولا تكون الآفة فيها من هذا الراوي وإنما منه هو، حيث لم يضبط هو أحاديث هذا الراوي ثم ضعفه من أجلها، وكان هو أولى بذلك الضعف من الراوي. انتهت هذه الفقرة يا شباب، نريد أن نشرحها. شوفوا يا شباب ببساطة، هذه الفكرة مهمة جدا. يقول الشيخ: إذا كنا نشترط العدالة والضبط في من يروي الروايات، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحاديث الموقوفة أو الآثار أو الأقوال، فينبغي كذلك أن نشترط العدالة والضبط في من يروي عن النقاد أقوالهم، يعني مثلا من يروي عن الإمام أحمد أقواله في الجرح والتعديل، ومن يروي عن ابن معين أقواله في الجرح والتعديل، ومن يروي عن الدارقطني، من يروي عن النسائي، تشترط في هؤلاء العدالة والضبط. وهذا الشرط قوي يا شباب، لا يمكن التنازل عنه. لماذا؟ لأنه قد يخطئ أو يتعمد الكذب في نقله جرحا أو تعديلا في الراوي، فيضعف بسببه الراوي الثقة أو يوثق الراوي الضعيف. واضح يا شباب؟ كذلك يجب أن تتحقق تلك الشروط وأولى وأقوى منها في الناقد نفسه، فإن الناقد الذي يجرح الرواة ويعدلهم ينبغي أن يكون ثقة في نفسه، فإذا كان ذلك الناقد ضعيفا أو ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، أو كان يتكلم بهوى أو بعصبية لمذهب معين، فإننا والحالة هذه نطعن في نقده هذا الذي تبين لنا فيه خطأه، وربما لا يكون عدلا، وربما لا يقبل قوله أساسا في علم الجرح والتعديل. وسيأتي مزيد بيان لذلك في الكتاب الثالث، وهو كتاب تحرير علوم الحديث. قال الشيخ، نحن في صفحة 275، ويعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين غالبا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت مخالفته أو تفرداته اختل ضبطه ولم يحتج به. والسبيل إلى معرفة ذلك اعتبار رواياته، وذلك يتم باستقراء وتتبع وسبر مروياته بعرضها على روايات الثقات المعروفين بالضبط والحفظ والإتقان، والذين لا يشك في حفظهم وضبطهم وسلامة أحاديثهم. فإذا وجدنا روايات الراوي موافقة لروايات الثقات، يعني في الغالب، علمنا أنه ثقة مثلهم، وإذا وجدناه يخالفهم في الشيء بعد الشيء، فبقدر مخالفته لهم بقدر ما يعرف ضعف ضبطه. فإذا وجدناه كثيرا ما يخالفهم أو يتفرد بما لا يعرف من أحاديث الثقات، عرفنا أنه سيء الحفظ وليس بضابط. يقول الإمام مسلم، نشرح الأول الفكرة يا شباب. هنا يمكن أن تكتب كيف يعرف ضبط الراوي، يعني ما هي القواعد التي يحكم بها على الراوي. شوفوا يا شباب، الراوي عندنا إما أن يشترك مع غيره من الرواة أو ينفرد. يعني يا شباب، مثلا عندنا راوي مثل سفيان ابن عيينة رحمه الله. سفيان ابن عيينة يا شباب إما أن ينفرد أو يشترك. يعني مثلا يمكن سفيان ابن عيينة يروي حديثا عن عمرو بن دينار فينفرد عنه، ويروي حديثا مثلا عن الزهري فيشاركه في الرواية عن الزهري مالك ومعمر والزبيدي والأوزاعي وشعيب وعقيل والأوزاعي مثلا وغير هؤلاء. فالراوي يا شباب حتى نحكم عليه نحتاج أن ننظر إلى الرواه الثقات الذين اشتركوا معه في الروايات. فإذا وجدنا هذا الراوي الذي نريد أن نحكم عليه، فإذا وجدناه في أغلب الروايات يوافق الثقات، عرفنا أنه ثقة. فإذا انفرد بعد ذلك برواية قبلنا تفرده. لكن إذا وجدنا أن هذا الراوي كلما اشترك مع غيره من الرواة الثقات خالفهم، فإننا والحالة هذه لا نقبل ما تفرد به. يقول الإمام مسلم ابن الحجاج، نحن في صفحة 275 يا شباب، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواياته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته رواياتهم أو روايتهم، أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فبين الإمام مسلم في كلمته هذه أن الراوي إنما يترك حديثه إذا كثرت الأخطاء والمناكير في رواياته، وإنما يعرف ذلك بمخالفته لأهل الحفظ والرضا أو بتفرده عنهم بما لا يعرف عند أهل الحفظ والإتقان. كما سئل الإمام شعبة بن الحجاج عليه رحمة الله من الذي يترك حديثه، قال من أكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون ترك حديثه. واضح يا شباب؟ يعني ما معنى هذا الكلام يا شباب؟ معنى هذا الكلام أن الإمام مسلم يقول: كيف نكتشف النكارة أو الخطأ في روايات الراوي؟ ننظر إلى هذا الراوي وإلى الرواة الذين اشتركوا معه، الرواة الثقات الذين اشتركوا معه، فكان الأغلب، فإذا كان الأغلب من حديثه أنه يوافقهم قبل تفرده، أما إذا كان الأغلب أنه يخالفهم فإنه الحالة هذه لا يقبل تفرده. فالشيخ هنا ذكر أثرا عن شعبة، أن شعبة سئل من الذي يترك حديثه، يعني يترك الشباب يعني لا يقبل، فقال: من أكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون. يعني يا شباب، الرواة المعروفون يا شباب هم الرواة الذين دارت عليهم الأسانيد. هناك شباب رواة مكثرون في كل مصر من الأمصار، اعتنى التلاميذ بأحاديثهم واجتمع عليهم الطلبة وحرص الناس على كتابة أحاديثهم وروايتها، في كل مصر يوجدون. مثلا من أمثال هؤلاء الحسن البصري ومحمد بن سيرين، كذلك الشعبي، قتادة، الزهري، أبو إسحاق السبيعي، الأعمش، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، عمرو بن دينار، ابن عيينة، مالك، وغير هؤلاء الشباب أو نحو هؤلاء. فإذا وجدت راويا ليس ثقة يكثر عن أحد هؤلاء الأئمة بما لا يوافقه عليه الثقات من أصحابه، لم تقبل روايته أو يترك حديثه. يعني يا شباب ركزوا معانا كده عشان نفهم الفكرة دي. عندنا مثلا راو مكثر مثل الأعمش يعتنى بجمع حديثه، له تلاميذ اعتنوا بحديثه، شعبة وسفيان الثوري وكذلك أبو معاوية الضرير، وكذلك يأتي في طبقة بعدهم مثلا يحيى القطان، كل هؤلاء اعتنوا بحفظ روايات الأعمش. فإذا جاء راو مثلا ليس بالثقة ثم انفرد عن الأعمش بما لا يرويه هؤلاء الثقات، فإننا نترك حديثه ونعرف أنه منكر الحديث. مثال آخر عندنا مثلا الإمام الزهري، إمام ثقة مكثر من الرواية، له أصحاب كثيرون حرصوا على حفظ رواياته وجمعها والتحديث بها. من هؤلاء مالك وابن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة وعقيل بن خالد وغير هؤلاء. فإذا وجدنا راويا ينفرد عن الإمام الزهري بما لم يروه أحد من هؤلاء المعروفين من أصحابه، فإننا نرد روايته. واضح يا شباب؟ إذن من أكثر عن المعروفين، معنى المعروفين هنا شباب يعني الرواة الحفاظ المكثرون الذين لهم تلاميذ كثيرون حرصوا على جمع روايتهم وحفظها وروايتها. قال: من أكثر عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون. المعروفون يعني في الجملة في الفقرة الثانية معناها المعروفون من أصحاب ذلك الراوي. واضح يا شباب؟ كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله يعني يفسر هذه الفكرة أو هذه الجملة من كلام شعبة تفسيرا آخر كذلك له وجاهة، وهو أن يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون أنفسهم. يعني يا شباب، يعني هنا المعروفون في أول الجملة هم المعروفون في آخرها. يعني مثلا أن يحدث شخص عن إمام مكثر بحديث، ثم لما يعرض هذا الحديث على ذلك الإمام المكثر يقول: أنا لا أعرف هذا الحديث، فهذا يطعن في رواية الراوي الذي انفرد به عنه. طيب يا شباب، وكذلك قال، نرجع احنا في صفحة 276 يا شباب، قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله: اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. هذا الكلام في كتاب الموقظة يا شباب، يبين أن أكثر الكلام في نقد الرواة بسبب أنهم خالفوا الثقات ممن شاركوهم في الطبقة. وهذا القانون الذي يتبعه أئمتنا عليهم رحمة الله هو ما يسمى عندهم بالاعتبار والتتبع والصبر. وكان أئمتنا عليهم رحمة الله يرجع إليهم الرواة ليسألوا عن أحاديث أنفسهم ليعرفوا هل هم من الذين يتقنون حفظ أحاديثهم أم لا، وهل هم ثقات أم لا. الشيخ هنا سيذكر يعني قصة يعني رواها ابن محرز في سؤالاته عن ابن معين. قال يحيى ابن معين: قال لي إسماعيل بن علية يوما كيف حديثي؟ قلت أنت مستقيم الحديث. قال وكيف علمتم ذلك؟ فقال له يحيى بن معين عليه رحمة الله: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال ابن عيينة ابن علية: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما معنى الكلام يا شباب؟ معنى الكلام أن الرواة كانوا يذهبون إلى أهل العلم المعتبرين أهل العلم بالرجال، يسألونهم عن أحوال أنفسهم، يعني زي ما واحد كده يروح للطبيب يقول له اكشف عليا كده وشوفني أنا سليم ولا فيا مرض. فأئمة النقد هم أطباء الرواة. فابن علية طبعا هو أحد أكبر الثقات الحفاظ، إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن علية. إسماعيل بن علية هذا شباب كان ثقة حافظا من جبال الحفظ. فسأل يحيى بن معين: أنا أحوالي عاملة إيه؟ أنا صحتي عاملة إيه في الحديث؟ قال له: أنت مستقيم الحديث. قال له: طب أنت عرفت إزاي؟ قال له: عارضنا بها أحاديث الناس، يعني قارنا رواياتك بروايات الناس فوجدناها مستقيمة، فحمد الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: بل قد يكون الواحد منهم قد اعتبر الرواية بالفعل، عرف ما وقع فيها من الخطأ وتحقق من كونها غير محفوظة، فيريد أن يتبين من الراوي المخطئ فيها، هل هو فلان أو فلان، فإذا بالإمام يقطع من أجل تحقيق ذلك مفاوز، ويطوف بلدانا ويدخل أمصارا ليسمع الحديث من غير وجه، ليقابل الأوجه بعضها ببعض ويزنها بميزان الاعتبار، حتى يتحقق من أن المخطئ في الرواية فلان وليس غيره. نفهم هذه الفكرة يا شباب، لأنها فكرة يعني مهمة جدا، تبين لنا كيف تعب هؤلاء الأئمة، ليس فقط في اكتشاف وجود الخطأ في الرواية، وإنما كذلك في معرفة من المتحمل للخطأ. وهذه فائدة يا شباب، أئمة النقد، الأئمة المعتبرون في النقد، لا يهمهم فقط أن يعرفوا هل الرواية وقع بها خطأ أم لا، وإنما يعتنون كذلك من المتحمل للخطأ. لماذا يا شباب؟ يعني عندنا رواية مثلا فيها إسناد، هذا الإسناد يرويه مثلا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، واكتشفنا أن هذه الرواية خطأ، مثلا مثل حديث: اللهم هذه قسمتي فيما تملك فلا تلمني فيما أملك، اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. واضح يا شباب؟ هذا الحديث حدث في، يعني رواه، جاء من طريق حماد مرفوعا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما كل الرواة الذين رووا الرواية عن أيوب السختياني رووها منقطعة. واضح؟ طيب، هل يتوقف النقاد فقط عند هذا الخطأ؟ لا، يريدون معرفة من المتحمل للخطأ، هل مثلا الذي يتحمل الخطأ هو أبو قلابة ولا هو أيوب ولا هو حماد ولا هو يزيد بن هارون. واضح يا شباب؟ إذن النقاد لا يهمهم فقط من وجود الخطأ، وإنما يهمهم كذلك من المخطئ. هذه القصة يا شباب مهمة جدا، احنا في صفحة 277. قال الشيخ: جاء يحيى بن معين إلى عفان بن مسلم ليسمع منه كتب حماد بن سلمة، فقال له عفان: ما سمعتها من أحد؟ يعني يحيى بن معين يا شباب سافر لعفان بن مسلم، عفان بن مسلم أحد الثقات الحفاظ، وعفان بن مسلم تلميذ من تلامذة حماد بن سلمة، فيحيى بن معين سافر له، يعني سافر راح البلد، وراح لعفان قال له: ممكن أسمع منك الأحاديث التي أخذتها من حماد بن سلمة؟ فعفان بن مسلم بيقول له: هو أنت يعني ما سمعتش الأحاديث دي من أحد؟ أنت جاي تسمعها مني؟ قال: نعم، حدثني بها 17 نفسا عن حماد بن سلمة، يعني أنا سمعت من 17 واحد نفس الأحاديث عن حماد بن سلمة وأنت 18. فقال: والله لا حدثتك. طب أنت جاي لي في الآخر، يعني أنت سمعت من 17 واحد وجاي لي في الآخر أنا مش محدثك. فقال، يعني يحيى بن معين قال: إنما هو درهم وأنحدر إلى البصرة، يعني هركب ركوبة بدرهم واروح للبصرة وهسمع الأحاديث من التبوذكي، يعني موسى ابن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي أحد الثقات الحفاظ. فقال له: براحتك. فقال: شأنك. فانحدر إلى البصرة وجاء إلى موسى بن إسماعيل هو التبوذكي، فقال له موسى: لم تسمع هذه الكتب عن أحد؟ يعني هل هذه الأحاديث أنت لم تسمعها من أحد، أحاديث حماد بن سلمة؟ قال: سمعتها على الوجه من 17 نفسا وأنت 18. فتعجب موسى بن إسماعيل التبوذكي وقال له: وماذا تصنع بهذا؟ يعني أنت سمعت الأحاديث من 17 راوي، لماذا تأتي تسمعها أيضا مني؟ اسمع بقى إلى هذه الحكمة، أو اسمع إلى هذه القصة لتعرف الجهد والورع الذي كان عليه الأئمة حتى يكتشفوا ليس فقط الخطأ في الرواية وإنما من المخطئ. قال ابن معين: إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم بخلافه علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه. يا سلام، شو يا شباب؟ يعني هو يقول الخطأ كان يأتي من جهة حماد، بس أنا معرفش، ممكن يكون تلميذ حماد هو الذي أخطأ عنه، فإذا وجدت كل الرواة عن حماد اتفقوا على هذا الوجه عرفت أن حمادا هو المخطئ، أما إذا اتفقوا على وجه صحيح وانفرد أحدهم بالوجه الخطأ علمت أن ذلك الراوي المنفرد هو المتحمل للخطأ. قال الشيخ طارق حفظه الله: هذا وينبغي أن يعلم أن هذه الأخطاء التي يستدل بها على ضعف الراوي ليس لها عدد معين، بمعنى أن من أخطأ في عدد معين من الأحاديث استحق أن يكون ضعيفا، وأن من لم تبلغ أخطاؤه إلى هذا الحد لا يكون ضعيفا. هذا الأمر ليس مرتبطا فقط بعدد الأحاديث بل مرتبط بأمرين. يعني يا شباب، يعني ما هي الاعتبارات التي ننظر إليها في الحكم على ضبط الراوي؟ قال الشيخ: الأمر الأول النسبة بين إصابته وأخطائه، فقد يخطئ الرجل في 10 أحاديث ولكنه من المكثرين حديثا، فهذه 10 في جنب ما أصاب فهي قليلة نادرة، وقد لا يكون الراوي له من الأحاديث إلا القليل، فالعشرة بالنسبة إلى ما روى من الأحاديث القليلة تكون كثيرة، فلا بد من النظر في مدى إكثار الراوي من إقلاله، ثم بعد ذلك ننظر هل ما أخطأ فيه بالنسبة إلى ما أصاب فيه قليل أم كثير. هذه الفكرة شباب معروفة، عندنا لاعب كرة شباب، لاعب كرة ده ضيع 5 ضربات جزاء وضيع 10 أهداف، فقبل أن تحكم عليه بأنه هو لعيب تعبان انظر أولا كم مباراة لعب وكم فرصة جاءته في التسديد على المرمى. وجدنا مثلا أنه هو لعب 1000 مباراة وتسعين فرصة جاءته وأحرز فيها أهداف وعشر فرص فقط ضيعها، وأدخل مثلا 100 هدف من ضرب الجزاء وأضاع 5. إذن يا شباب هذا العدد بالنسبة له لا يؤثر في الحكم العام عليه. نعم هو في بعض المباريات يعني لم يكن مستواه قويا، لكن في الحكم العام هو لاعب جيد. ليه يا شباب؟ لأننا يعني قارنا الحالة التي كان فيها قويا بالحالة التي كان فيها ضعيفا فوجدنا إصابته أو قوته أكثر. هكذا الرواة شباب، راوي مثلا روى 1000 رواية أخطأ في 5 روايات، بعكس مثلا ما يكون الراوي لم يروي إلا 7 روايات أخطأ منها في 6 أو في 5. واضح يا شباب؟ الأمر الآخر نوع الخطأ الذي يقع فيه الراوي، فليس الخطأ في المتن كالخطأ في الإسناد، أخطاء الإسناد مهما تعددت ومهما تنوعت فهي أخف وطأة من أخطاء المتون، لأن أخطاء المتون تنبئ عن قلة فهم وغفلة وعدم تيقظ وعدم إتقان بخلاف أخطاء الأسانيد، فهي مهما عظمت فهي دون أخطاء المتون، ولهذا تجد الرواة أكثر أخطائهم في الأسانيد، وقلما يخطئ الراوي في المتن إلا وهو ضعيف، لا سيما إذا أخطأ في المتن خطأ يقلب معناه ويغير المعنى المقصود منه. حتى إن الإمام الدارقطني عليه رحمة الله كان قد وصف شعبة بالأخطاء في الأسانيد. شعبة بن الحجاج شباب وصفه عدد من العلماء أنه يخطئ في أسماء الرواة، يعني أحيانا ينسى اسم الراوي، وصفه بذلك ابن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والعجلي وأبو داود والدارقطني، كل هؤلاء يعني قالوا إن شعبة بن الحجاج مع كونه أمير المؤمنين في الحديث وكونه ثقة ثبتا، لكنه كان يخطئ أحيانا في أسماء الرواة، يبدل أسماءهم. قال الشيخ: حتى إن الإمام الدارقطني عليه رحمة الله كان قد وصف شعبة بأخطاء الأسانيد، ومع ذلك لم يقدح هو ولا غيره في شعبة بذلك. طبعا الشباب، ليس معنى ان هو لم يقدح فيه انه لم يخطئه، لا، هو يخطئه لكن لا يقدح في حكمه العام عليه. قال الامام ابو الحسن الدارقطني: كان شعبة يخطئ في اسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. وقال الامام ابو نعيم الفضل بن دكين: كان شعبة يخطئ في 300 حديث، ولكن هذا ليس مما يقدح عليه لما ذكرنا، يعني لأنه يروي روايات كثيرة جدا فلا يضره هذا الخطأ في الحكم العام، أما في الحكم الخاص فيضره. واضح يا شباب؟ يعني مثلا لما يكون عندي لاعب كورة يا شباب في 100 مباراة كان متميزا، وفي مباراة واحدة كان ضعيفا جدا وأضاع فرصا وأضاع ضربات جزاء، فنحن نقول ماذا؟ نقول لا، هو لعيب ممتاز، لكن في المباراة هذه لا، كان ضعيفا. فلا تعارض بين الحكم العام والحكم الخاص. قال: ولكن هذا ليس مما يقدح عليه لما ذكرنا، فينبغي أن تعلم أن رب خطأ واحد في حديث واحد يسقط حديث الراوي كله، وما ذلك إلا لفحش خطأه مما يدل على عدم إتقانه وسوء حفظه. قال الإمام أبو زرعة الرازي في عمر بن عبد الله بن أبي خثعم وياه الحديث: حدث عن يحيى بن أبي كثير 3 أحاديث لو كانت في 500 حديث لأفسدتها. طبعا هي هذه الأمور يا شباب من النقاد هي من باب المبالغة، ليس هناك حديث إذا ضعف فيه الراوي يسقط كل أحاديثه، هذا ليس موجودا، لأن النقاد ليس عندهم هذه النظرة، وإنما هذه المبالغات تأتي يعني أحيانا في كلام الناقد، كما قال ابن معين مثلا لما يعني علم أن راويا روى حديثا منكرا قال: أعطوني رمحا وفرسا لأغزو هذا الرجل أو لأقتله. هذه يا شباب يعني من المبالغات، يعني ينبغي أن تحمل في سياقها، كلمات خرجت منهم، لكن ليس معنى ذلك أن الراوي يمكن أن يخطئ في رواية فيسقط مثلا كل أحاديثه، هذا ليس موجودا، لأن النقاد يعني لهم نقد خاص في كل رواية. طيب، وقال الدارقطني في الربيع بن يحيى الأشناني: ليس بالقوي يروي عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلتين يعني حديثا منكرا، قال: هذا يسقط 100,000 حديث. طبعا يا شباب، الذي يؤكد كلامي في أن الدارقطني مثلا لم يسقط كل أحاديث هذا الراوي أن الدارقطني يوثق هذا الراوي أصلا، وما وثقه إلا لكونه ثقة في روايات أخرى، فهذه المقالات يا شباب ينبغي أن يعني أن تأتي على وجهها وأن تفهم في سياقها، وأن الناقد أو العالم قد يبالغ في الكلمة، كما قال شعبة: لأن أزني خير من أن أدلس في رواية الحديث. واضح يا شباب؟ هذه المقالات يعني ينبغي أن تحمل على سياقها، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله حينما نتكلم عن عبارات الجرح والتعديل وفهمها. قال الشيخ: فهذا كما ترون راجع لنوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي، ورب رجل يخطئ في 10 الأحاديث ولا يتوجه بذلك الطعن في ضبطه، ذلك لأنه مكثر جدا والغالب عليه الحفظ والإصابة، فيغتفر له مثل هذا العدد من الخطأ في جنب ما أصاب، كما ذكرنا ذلك عن الإمام شعبة عليه رحمة الله. طيب شباب، يمكن أن نقف هنا حتى لا نطيل عليكم. لا، ممكن ناخد الثقة ونقف عند ألفاظ الجرح والتعديل، يعني عندنا 3 صفحات فقط يا شباب، وبعد كده نقف عند صفحة 283 اللي هي الحديث عن ألفاظ الجرح والتعديل. احنا في صفحة 280 يا شباب، 280. قال الشيخ: الثقة الراوي الذي اتصف بالعدالة والضبط جميعا يسمى عند المحدثين بالثقة، فقول المحدثين فلان ثقة أي اتصف بالعدالة واتصف أيضا بالضبط، سواء كان ضبطه ضبط كتاب أو ضبط صدر. وينبغي أن يعلم أن الثقات طبقات ومراتب، فليس كل من قالوا فيه ثقة في مرتبة واحدة، بل بعضهم أوثق من بعض وبعضهم أحفظ من بعض، فمنهم الحفاظ الأثبات وهم أعلى مراتب الثقات كالزهري ومالك وشعبة وابن مهدي وابن المبارك ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد بن حنبل والبخاري. يعني في رأيي أن تمييز الإمام أحمد في هذا السياق بالإمام مع عدم ذكر لفظ الإمام في كل هؤلاء يعني ليس وجيها، لأن كل هؤلاء أئمة معتبرون، وإن كان الإمام أحمد يفضل عليهم في بعض الأبواب، فنحن الآن نتكلم عن سياق الحفظ، فهؤلاء كلهم أئمة بهذا الاعتبار. قال والبخاري وأمثالهم. قال ومنهم الشيوخ، يعني يا شباب الشيخ هنا يريد أن يقول أن الرواة الثقات درجات ومراتب، واضح؟ يعني هكذا المؤمنون يا شباب، وهكذا الكفار، الكفار بعضهم أشد كفرا من بعض، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. مثلا قال الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله، إنما النسيء زيادة في الكفر. فالمؤمنون درجات، والكفار درجات، والمنافقون درجات، والثقات درجات، كل من اشتركوا في معنى معين فإنهم لا يكونون سواء فيه. ارجع حبيبي عشان ما تقعش. تمام. ثم قال ومنهم الشيوخ، والشيوخ هم عند المحدثين من دون الحفاظ. لفظ الشيخ يا شباب كثيرا ما يطلق ويراد به الراوي المتوسط، يعني الذي ليس في أعلى درجات الثقة، وقد يراد به الراوي الذي يعتنى بجمع رواياته، يقولون أصحاب الشيوخ، واضح؟ لكننا الآن نعني بكلمة الشيخ يعني من هو دون الراوي الثقة الثبت. قال وكلمة شيخ عند المحدثين لا تستلزم التوثيق، فمن الشيوخ الثقات ومن الشيوخ الضعفاء. فإذا أطلق على الثقة بأنه شيخ فإنما يعنى أنه ليس من الحفاظ الكبار، بل من أدنى درجات الثقات. ومن الثقات من يخطئ في الشيء بعد الشيء، ومنهم من يخطئ إذا ما روى عن بعض الشيوخ دون بعض، ومنهم المقلون في الرواية فلم يكثروا، ومنهم المقلون في الرواية فلم يكثروا من السماع والرحلة. وكل هؤلاء ليسوا في الحكم سواء، ولا أحاديثهم في الحكم سواء، وإن جاز أن يسمى الجميع ثقة. وإن كان العدل الضابط يسمى عندهم ثقة، فإن اسم الثقة أحيانا يطلقونه على من كان عدلا فقط، وإن لم يكن ضابطا، على معنى أنه لا يتعمد الكذب، على معنى أنه لا يتعمد الكذب. واضح يا شباب؟ يعني الشيخ يريد أن يقول هنا أن الثقات درجات، واضح؟ وأن الراوي العدل يمكن أن يسمى ثقة فقط باعتبار العدل، وإن لم يكن حافظا، وإن لم يكن ضابطا. فهذا يدل على أن ضرورة أن تعرف دلالة لفظ الثقة عند من أطلقه، واضح يا شباب؟ طيب. قال وإن كان العدل الضابط يسمى عندهم ثقة، فإن اسم الثقة أحيانا يطلقونه على من كان عدلا فقط، وإن لم يكن ضابطا، على معنى أنه لا يتعمد الكذب، وإن كان يقع الكذب منه على سبيل الخطأ والوهم لا على سبيل التعمد والقصد، فهذا ليس من أهل الضبط، ومع ذلك وصفوه بأنه ثقة. لكن هذا قليل شباب، يعني قليل في كلامهم أن يصفوا الرجل بأنه ثقة، يعنون فقط أنه عدل أو صادق. الأكثر أنهم يصفونه بأنه عدل أو صالح، واضح؟ لكن لا يقولون ثقة إلا في من جمع العدالة والضبط، هذا في الغالب يعني. قال وإنما يقصدون بذلك أنه لا يتعمد كذبا، وأن هذه الأخطاء التي تجيء في رواياته إنما هي من جراء سوء حفظه وقلة ضبطه، أما عدالته فثابتة، فقولهم ثقة في هؤلاء الرواة أي عدل. أما كلمة ثقة عند العلماء المتأخرين فإنها أوسع من ذلك. طبعا ذكر القصة التي ذكرناها في بداية الكتاب في الحديث عن العصور المتأخرة، نقرأها الآن إن شاء الله مرة ثانية. قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة أبي بكر بن خلاد من سير أعلام النبلاء، بعد أن نقل عن الخطيب البغدادي أنه قال لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح، ونقل عن أبي نعيم أنه وثقه، وكذا عن أبي الفتح بن أبي الفوارس أنه وثقه وقال لم يكن يعرف من الحديث شيئا، يعني وثقه وقال ما كانش يعرف حاجة في الحديث، فرغم أنه وثقه قال لم يكن يعرف من الحديث شيئا. قال الذهبي عليه رحمة الله، يعني الذهبي يعلق على هذه الفكرة، كيف أن هذا الراوي لا يعرف شيئا من الحديث ثم تقول فيه ثقة؟ قال الذهبي قلت فمن هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة، يعني ثقة، على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخص في تسميته بالثقة. وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمل، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون. يعني أن المتأخرين جعلوا كلمة ثقة تطلق على كل من صح سماعه وكل من ثبت أنه حضر مجلس السماع فسمع كما سمع غيره من أقرانه، وهم يجلسون هذه المجالس وهم يجلسون هذه المجالس من كان أهلا لها ومن لم يكن أهلا لها، كانوا يجلسون الصغار والكبار، البالغ وغير البالغ، الفاهم وغير الفاهم، وكانوا يجلسون أولادهم وصغارهم، وكل من يتمكنون من إحضار هذه المجالس، مجالس السماع، كنوع من أنواع الشرف ليس أكثر، لينال شرف الإسناد الذي يروى به ذلك الكتاب الذي عقد المجلس من أجله. يعني يريد أن يقول الشيخ إن في العصور المتأخرة كان الناس يجمعون أبناءهم ويجمعون الكبار والصغار، يعني ليجلسوا مجلس التحديث ويأخذوا بركة هذه المجالس، فيسمون الراوي الذي حضر فقط وصح حضوره أنه ثقة، لا يعني يهتمون بكونه ضابطا أو عدلا أو غير ذلك من الاعتبارات. قال: فهم يقولون في مثل هؤلاء الرواة ثقة، يقصدون أن سماعهم أو حضورهم لمجلس السماع صحيح ثابت، وإن لم يكن هذا الحضور بمفيد ولا بنافع. فإذا رأيت المتأخر يقول في الراوي ثقة فلا تتصور أنه يقوله ويقصد به المعنى الذي قصده الأئمة المتقدمون. يعني في رأيي إن هذا اللفظ يمكن أن يضبط، لا نقول فلا تتصور، وإنما نقول لا يستلزم أن يقصد المتأخر بكلمة ثقة المعنى المعروف عند المحدثين من العدالة والضبط، لكن أن نقول إن كل المتأخرين قصدوا بلفظ الثقة هو فقط من حضر مجلس السماع فهذا ليس دقيقا وليس صحيحا. المزي من المتأخرين، وابن حجر من المتأخرين، والذهبي من المتأخرين، وابن عبد الهادي من المتأخرين، وابن تيمية من المتأخرين، فكل هؤلاء كانوا يطلقون لفظ الثقة ويقصدون من جمع العدالة والضبط. إذن يعني قول الشيخ حفظه الله: فإذا رأيت المتأخر يقول في الراوي ثقة فلا تتصور أنه يقول ويقصد به المعنى الذي قصده الأئمة المتقدمون، هذا ليس دقيقا في كلام الشيخ حفظه الله. والصواب أن هذا قليل في استعمال المتأخرين، أنهم يقصدون بكلمة الثقة فقط من حضر مجلس السماع، وأكثر من عرفتهم من النقاد المتأخرين بل ربما كلهم يقصدون بكلمة الثقة الراوي الذي جمع بين العدالة والضبط. وقال الذهبي: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ. يعني حتى الذهبي نفسه هنا، شوف يا شباب ماذا يقول، يقول: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين. طوائف يعني هذا ليس معروفا وليس هو السائد، وإنما هو قليل، إنهم كانوا يطلقون على الرجل الذي ارتفعت عنه الجهالة، يعني رجل مستور معروف لكنه لا يعرف حاله، يسمونه بمحله الصدق أو الشيخ. واضح الشباب؟ ممكن نشرح الفقرة دي لحسن بعض الناس ممكن ما يفهمهاش. الذهبي بيقول: وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين أنهم يطلقون لفظ ثقة على من لم يجرح، يعني شخص لم يجرحه أحد قالوا هو ثقة. واضح؟ يعني ارتفعت الجهالة عنه، يعني عارفين عين هذا الرجل لكن لا نعرف حاله، فبعضهم أطلق عليه ثقة. واضح؟ ويسمى هذا مستورا، يعني ممكن نسميه مستور. يعني إيه مستور؟ يعني معروف عينه لكن ليس معروفا حاله، ويسمى محله الصدق، يعني الأصل فيه أنه صادق وقد نقول فيه شيخ. يمكن أن نقف هنا إن شاء الله، وموعدنا بإذن الله غدا مع كتاب العبودية، سنأخذ إن شاء الله يعني تقريبا نصف الكتاب إن شاء الله، سنحاول أن ننهيه غدا، فنحاول إن شاء الله أن نلتزم بالحضور وأن يكون الكتاب معنا، ونحاول أن نسمع الدروس السابقة، فكانت مهمة جدا إن شاء الله فيما أحسب، كمقدمات لاستقراء تراث الأئمة المحققين، ومقدمات عن الانتفاع بتراثهم، ومقدمات خاصة عن تراث الإمام ابن تيمية وتراثه في باب تزكية النفس، وكذلك فيها كلام عن كتاب العبودية. فإن شاء الله غدا موعدنا ربما يكون أيضا بعد العشاء، لأن هذا الوقت يعني أيسر للشباب من وقت الصباح، وبعد الغد إن شاء الله مع كتاب لغة المحدث. يعني بقي لنا في الكتاب بالمناسبة يعني أقل من 4 دروس، لأن كل ما سيأتي إن شاء الله يا شباب هو دروس سهلة، يعني نقرأ فيها صفحات كثيرة لا تحتاج تعليقا كبيرا. إحنا طبعا يا شباب بناخذ كل يوم الدروس يعني 2 أو 3. لماذا؟ لأننا بإذن الله يعني نحاول أن نختصر العمر، نسير في اتجاهين، في اتجاه علوم الحديث وفي اتجاه تراث الأئمة المحققين. علوم الحديث كنموذج لدراسة علوم الآلة، وهي علم أصول الفقه واللغة العربية وكذلك أصول التفسير وكذلك المنطق، فاخترنا علوم الحديث كنموذج لعلوم الآلة، وكذلك اخترنا تراث الأئمة المحققين، سيكون معنا تراث الإمام ابن تيمية وتراث الطبري وتراث الشافعي إن شاء الله، وثم بعد ذلك نختار من الأئمة ما يتيسر. فأرجو من يعني من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، وأطلب من الشباب أن يهتموا بهذه الدروس إن كانوا يجدوا فيها نفعا، أن يهتموا بها وأن يركزوا فيها. وشباب إذا فتح لك باب خير فاغتنمه، فأنت لا تدري متى يغلق، فلذلك يعني ربما تكون هذه الفرصة ليست متوفرة لكثير من الناس أن يجد أحدا يعني يفتح له الكتاب ويقرأ معه الكتاب كلمة كلمة ويعطيه بعض الخبرات التي حصلها. فأطلب منكم يا شباب أن تغتنموا هذه الفرصة، وأن يعني تجتهدوا وأن تركزوا وأن تحفظوا أوقاتكم من لصوص الوقت مثل وسائل التواصل ومثل ضياع الوقت في الكلام الفارغ وتتبع الأخبار التي يعني لا تغني عنكم شيئا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نحن وقفنا عند صفحة 283، موعدنا غدا إن شاء الله بعد أذان العشاء توقيت مكة بنصف ساعة فقط مع الدرس 4 من تراث الإمام ابن تيمية ومع كتاب العبودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.